هذه الآية الكريمة قل ما من آية في كتاب الله أعظم عندي من هذه الآية. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إليكم كلمة علي رضي الله تعالى عنه كما رواه الترمذي في جامعه. قال ما في القرآن آية أحب إلي من هذه. ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية. هذا علي تعرفون مقامه في العلم ولا لا؟ بحر زاخر. ما في القرآن آية أحب إلي من هذه. فإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ما في القرآن آية أحب إلى علي من هذه الآية. وسوف يتضح لكم معنى هذا الحب أو سبب هذا الحب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشهد الله فقد ضل ضلالا بعيدا. إذا حفظ أحد العوام يقوم ويتلوه علينا وندعو له دعوة عامة جائز أعظم جائزة. العام يستمع إلى حديث طويل يحفظه وخاصة إذا كان يتعلق بالأكل والشرب وما إلى ذلك. لما نسمع آية هذه ما نحفظها؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. من حفظها؟ أنت ما أنت أستاذ؟ ما تحفظ سورة النساء؟ تحفظ سورة النساء؟ أنت اقرأ. اللهم زده علما وعملا وارفعه الى مستوى الصالحين. امين. هو الاستاذ حافظ الصوره يا شيخ. ان هاتي إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال علي رضي الله عنه ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أي ما دون الشرك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الله لا يغفر أن يشرك به زيد ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. تعرفون الضلال البعيد؟ أحدكم أراد أن يذهب إلى مكة، مكة أين توجد؟ جنوبا كذا ولا؟ وهو أخطأ ومشى شمالا ومشى 40 يوما في الشمال، هل يستطيع أن يرجع إلى مكة؟ ما يستطيع، الزاد نفذ والتعب وعي ما يستطيع. لكن لو كان مشى فقط 2 3 كيلو يوم يمكن يرجع ولا لا؟ لأن الضلال قريب. لكن إذا كان الضلال بعيد وصل إلى أوروبا كيف يرجع؟ قالت هذا تفسير الضلال البعيد في كلام الله، لأن الضلال القريب ممكن يرجع ولا لا؟ لكن إذا كان ضلاله بعيد انتهى عمره وانتهت حياته ما يعود. ومعنى هذا يا عبد الله يا أمة الله لا تتوغل في الشر والفساد، في الظلم والخبث والكفر، فإن التوغل في ذلك كالضلال البعيد، بخلاف من زنى سرق كذب ضرب أمه عق والده ثم رجع يمكن أن يرجع. فلهتم. لكن إذا توغل في ذلك الظلم العام بعد العام ما ترك جريمة إلا ارتكبها مثل هذا لن يعود، يطبع على قلبه تتغير طبيعته يفسد قلبه ما يصبح أبدا يؤمل أن يعود إلى الحق والخير. فلهذا القاعد عند أهل الإسلام التوبة تجب على الفور، لا يجوز تأخيرها عام وشهر وأيام. وقعت يا عبد الله في معصية الله أعلن عن توبتك بأستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، يمحى ذلك الأثر ولا تستطيع أن تعاوده. وإن عاودته مثلا وأنت متهيئ للتوبة إذ ما جاء ختم ولا طبع على قلبك أيضا تتوب. أما إذا استمر في هذه الجريمة يوما بعد يوم عامين 10 سنين ما يرجع. تريدون توبة كيف؟ هنا ممكن حيث نحن جالسون كان سوق المدينة سوق التمارة بائع التمر، جاءت مؤمنة زوجها في الجهاد فتشتري شيئا من التمر لتعيش نفسها وأولادها، فمرت بالبائع اشترت منه وأخرجت يدها فقط كفها ما عندها قفاز لتعطيه النقود، فأعمى الشيطان ذلك العبد فقبل كفها وقالت أما تتقي الله؟ فما الذي حصل؟ والله العظيم وهو ينفرخ وينفت في شعره ويرمي في التراب على وجهه إلى أحد، وعاد من أحد كأنه فاقد عقله، ودخل على رسول صلاة المغرب أراد أن يتكلم مع أبي بكر رفضه معه عمر كذلك، وانتظر حتى صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب المؤمنين أخبره، فعرف الرسول توبته لا تعادلها توبة، فقال هل صليت معنا المغرب؟ قال نعم، فقال عليه إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. أما أن يواصل الجريمة بعد الأخرى أن له أن يتوب. واسمع إلى أستاذ الحكمة ومعلمها صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أذنب العبد ذنبا وقع نكتة سوداء على قلبه فإن تاب ونزع انمحت وذهب أثره، فإن لم يتب وزاد ذنبا آخر إلى جنبه الأولى وثالثة ورابعة يختم على قلبه. وذلكم الران الذي قال الله تعالى فيه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هؤلاء ما يستجيبون لنداء الحق ولا يقبلونه. ماذا قال علي رضي الله عنه: ما في القرآن آية أحب إلي من قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. معاشر المستمعين، حفظتم الآية هذه أو تعدونها رخيصة؟ والله لا خير من 50,000 ريال. وليسمح لي ربي إذا أنا ما أعطيته حقها، والله لأن يحفظها مؤمن أو مؤمنة ويصلي بها النوافل والفرائض ويذكرها دائما وهي نور في قلبي فتبعده عن ساحات الشرك والعياذ بالله، لكان خير له من الدنيا وما فيها. الآيتان اللتان درسناهما بأمس إليكموهما: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. عرفتم المناجات، الكلام السري في المخابئ في البيوت تحت كذا، إذا لم يكن من هذه الثلاثة فهو باطل وصاحب هالك والعياذ بالله. ظواهرنا كبواطننا، وقد قلت لكم أمس: والله إن الكلام الذي لا أستطيع أن أقوله في المسجد لا أقوله في البيت، كل ما فيه أذى هو حرام، كل ما فيه رضا الله فهو حلال، وقل يتبجح به. وما كان فيه سخط ربنا إذ يحمل أذية للمؤمنين والمؤمنات فلا يحل أبدا أن تقوله لا في السر ولا في العلن. وفي الحديث حديث الأنبياء كلهم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ونحن نستحي من الله أن نقول كلمة تغضبه، نستحي من الله أن نجحد كلمة جحودها يغضبه. فما كان حقا وخيرا قله في السر والعلن، وما كان شرا لا تقله لا في السر ولا في العلن. هذا نظام حياتنا معاشر المؤمنين. لا خير في كثير من أزواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. والجزاء: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، ألا وهو الجنة دار السلام. أي أجر أعظم من الجنة؟ هذا علمناه وعزمنا على أن نعمل به، وإلا لا؟ لا يتناجى اثنان دون الثالث، إن من نجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا إخواننا، تخلوا عن التحزب والتجمع والطائفية والكلام السري والتآمر على بعضكم وإخوانكم، هذا ليس من شأننا، نحن أولياء الله عز وجل أبدا. وبعد ذلك ماذا؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين لوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. هذا الخبر من صاحبه؟ الله. هذا خبر يحمل حكما إلهيا لا ينقض. فمن هنا أهل القرية، أهل المدينة، أهل الإقليم، سكنوا في جبل، سكنوا في الأرض، إخوان متحابون متعاونون. لا يحل لك أن تقول كلمة تؤذي أحد منهم. ومن هنا لا حزبية أبدا، ولا طائفية، ولا وطنية، ولا مسلمون أولياء الله. هذا ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، 23 سنة، هل هناك تحزب عنده؟ مسلمون. ولي الخلافة أبو بكر، عمر، عثمان، علي، 40 سنة، هل في المسلمين حزب كذا وجماعة كذا؟ والله لو خرج الخوارج عن علي فقاتلهم وقاتلهم. وهذه الآية بالذات أحبها علي لأنها تغلق الباب في وجوه الخوارج الذين يكفرون المؤمنين بذنب من الذنوب، وما زالوا يتواجدون عندهم. إذا ارتكب المؤمن كبيرة، زنا أو ربا أو عقوق الوالدين أو سرقة، ومات بدون توبة، يخلد في جهنم خالد في النار. يكذبون على الله ورسوله وعلى شرع الله. وهذه الآية الكريمة ماذا تقول؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، لا خلاف في هذا، ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء. فكل المؤمنين والمؤمنات من مات منهم على كبيرة من كبائر الذنوب دون الكفر دون الشرك، مؤمن يموت في سبيل الله، فإنه تحت النظر، إن شاء غفر الله له وإن شاء أدخله النار. أما أن نحكم بالخلود في النار لكل من أذنب، هذا المذهب مذهب الخوارج، وعلي قاتلهم وقتل منهم آلافا. ومن يشاقق الرسول، فهمتم معنى مشاقة الرسول ولا لا؟ الرسول يقول إذا أكلت قل بسم الله، أن تقول ما نقول بسم الله. الرسول قال إذا أكلت فكل بيمينك، تقول إيش هذا؟ يأكل بشماله. عرفتم؟ الرسول قال أوصى رجاله أن يعفوا لحاهم، تقول إيش هذا؟ ولا تعفوا لحيتك، أو ولا تبقي مظاهر الرجولة فيك فقط. وهكذا الرسول قال صلوا عباد الله في بيوت الله في، وأنت تقول إيش فيه وتصلي وحدك. الشاهد عندنا في مشاقة الرسول كمعادات الرسول. عادى فلان فلان بمعنى وقف في عدوى، وهذاك في عدوى أخرى، عدوى في الوادي جانبي الوادي ولا لا؟ هذه الجهة تسمى عدوى والأخرى عدوى. المشاقة هو في شق وأنت في شق. ومن يشاقق الرسول بمعنى يقف بعيدا عنه لا يوالي لا في فريضة ولا نافلة ولا ولا ولا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما عرف الحلال والحرام، الحق والباطل، الخير والشر، الإيمان والكفر، الصدق وعرف، ثم يفضل المشاقة والبعد عن الرسول حتى يواصل جرائمه، أطماعه، هواه، دنياه، حتى يموت والعياذ بالله على ذلك. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين الأولوداء ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما هو سبيل المؤمنين؟ هذا هو الصراط المستقيم الذي نقرأ في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ الطريق الموصل إلى رضوان الله وجواره في الدار الآخرة. هذا الطريق معشر المسلمين والمسلمات هو أوامر هنا ونواهي هنا، وامشي أنت بينهما، لا تهمل واجبا ولا تغش حراما، وامشي عام عامين حتى ينتهي عمرك وتموت على هذا المنهج الرباني، أنت من أهل الجنة لا أسرع. وإن طال العمر كما قدمنا قد يكون الصراط 50 سنة بالنسبة إلى عمرك أنت، فإن زلت القدم واستغفلك العدو وأنت ماشي فتركت واجب أو فعلت حرام، انهض على الفور وأنت تصرخ أتوب إلى الله، أستغفر الله، أستغفر الله، وواصل سيرك حتى يختم لك بخاتم السعادة ودخل الجنة. سبيل المؤمنين بعبارة أوضح، اسمعوا، بلغوا، تحدثوا بهذا الكلام مع إخوانكم، مع نسائكم، كان الحبيب صلى الله عليه وسلم في مسجده هذا ويعلم أصحابه الكتاب والحكمة ويزكيهم، يعلمهم الكتاب القرآن وإلا والحكمة السنة وإلا، ويزكيهم وإلا لا. كيف يزكيهم؟ يطهروا قلوبهم من أوضاع الذنوب والآثام والأخلاق الفاسدة والفهم السيئة. من لنا يا ربنا يعلمنا الكتاب والحكمة ويزكي نفوسنا؟ من لنا يا عبد الله؟ لو طلبت لوجدت، لكن ما طالبنا ولا رغبنا. إن المفروض فينا الواجب علينا معاشر المسلمين على اختلاف ديارنا ولغاتنا أننا ما بين المغرب والعشاء نجلس هذا الجلوس كما تشاهد، قم وانظر من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء لنتعلم الكتاب والحكمة ونزكي أنفسنا. يوما بعد يوم عمري كاملة، هل يبقى جاهل؟ هل يبقى ضال؟ هل يبقى فاسد؟ قولوا لا والله لا. لكن العدو أبعدنا عن الكتاب والحكمة وتزكية النفوس فتهنا في متاهات الضلال، فهذه حالنا. الرسول الكريم يقول وهو ينظر إلى هذا الواقع: لقد افترقت اليهود إلى 71 فرقة، دينهم واحد ولكن جزوا قسموا حتى أصبح 71 طائفة 71 طائفة. وافترقت النصارى إلى 72 فرقة بزيادة فرقة. صح ولا؟ والله الذي لا إله غيره لكما أخبر رسوله، ولن يستطيع نصراني يرد هذا إلا إذا كان جاهلا. الإنجيل حولوا إلى 35 إنجيل، سمعتم بهذا ولا لا؟ ما سمعتم؟ لما عيبوا عليه ولوموا أو ليموا جمعوا 35 في 5 أناجيل. الآن كم إنجيل عندما صار؟ والله 5، إنكم لا تعلمون. كيف كتاب الله يحول إلى 5 كتب؟ أين الحق الذي فيه إذن؟ والقرآن لما ما نحوله؟ تولى الله حفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والله لو قدروا لقسموا إلى 70 و80. وقد قلت لكم حاولوا في مؤتمرات ظالمة في ظلمة على إسقاط كلمة قل فقط من القرآن، عجزوا، لأن الله تعهد بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن قال وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة، أكثر من النصرانية واليهودية. الرسول قال هذا والمؤمنون بين يديه، ما هم في الشام ولا العراق ولا الهند ولا السند ولا المغرب، ما زال. كيف هذا؟ صدق رسول الله ولا لا؟ في القرية الواحدة عشناها هؤلاء إخوان سيدي عبد الحفيظ، هؤلاء إخوان سيدي عبد القادر، هؤلاء إخوان مولاي إدريس، هؤلاء إخوان كذا، في القرية الواحدة جماعات جماعات. ثم ماذا؟ المذاهب. ثم ماذا؟ الطوائف. الضلال الروافض أكثر من 30 طائفة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال في النهاية كلها في النار إلا واحدة في الجنة. والله العظيم أهل الحلقة من النساء والرجال لو تسأل يبين لك، ما في عجب أبدا. لما؟ لأن الذي يعمل بما جاء عن رسول الله وأصحابه في عقيدته وفي عبادته وقضائه وأدب وأخلاقه نفسه تصبح مشرقة أكثر من هذا النور، ولا تتلائم أبدا مع مكان إلا الملكوت الأعلى. قد أفلح من زكاها، والنفس الملطخ الملوثة بأوضار الذنوب والآثام والعقائد الباطلة أن لها أن تدخل دار السلام. والله يقول إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. البعير الأروق يدخل في عين الإبرة؟ مستحيل ولا لا؟ مستحيل ولا لا؟ فكذلك ذو النفس الخبيثة المدسات المنتنة العاثنة بالشرك والمعاصي يستحيل في حقها أن تلتقي إلى الملكوت الأعلى. إن كتاب الفجار لفي سجين. إذن كلها في النار إلا واحدة في الجنة. فقام أحد الصحابة وقال من هم يا رسول الله وجزاه الله خيرا؟ الآن هذه الجملة احفظوها كما حفظتم الآية، ممكن أو ما هو ممكن. لو نتحدث عن البقلاوة والمشوي وكذا نحفظ هذا بسهولة. قال صلى الله عليه وسلم: هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ما الذي كان عليه رسول الله وأصحابه؟ العقيدة الربانية التي جاءت في آيات الله وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم، العبادات من الطهارة إلى الحج كما جاءت في كتاب الله وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأحكام القضائية كما جاءت في كتاب الله وبينها رسول الله، الآداب والأخلاق كما هي في الكتاب وبينها رسول، هذه هي العقيدة، العبادة، الحكم، الأدب والخلق، حتى تجد أخاك أو تجد نفسك كأنك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كالصحابي، عقيدتك عقيدته، صلاتك عباداتك عباداتها، آدابك وأخلاقك مع الناس كأنما هم. وهذا يتوقف على الحلقة المفقودة، وهو أن نتعلم أن نعرف كيف كانت عقيدة الرسول وأصحابه، كيف كانت عبادات الرسول وأصحابه، وهو يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، حجوا كما رأيتموني أحج، وهكذا. فلا بد إذن من أن نتعلم، لا لنتوظف، لا من أجل الدنيا وأوساخها، نعمل فلاحين نعمل صناعا، ولكن لا بد وأن نتفرغ ساعة في اليوم من أجل أن نعرف ما هي العقيدة التي أرضاها الله لنا، كيف العبادة، كيف الآداب والأخلاق. بدون هذا التعلم مستحيل أن تكون كأصحاب رسول الله في عقيدتك وآدابك وأعمالك وعبادتك. متى نرجع؟ هذا الأمر لله. إذن من هم يا رسول الله الناجون من النار؟ قال: هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فنتعلم كيف كان رسول يعتقد. الرسول جاء بأمة سوداء أراد أن يعتقها مؤمن، فقال يا رسول أين الله؟ قال: في السماء. قال: اعتق فإنها مؤمنة. تبهتم؟ المذاهب الهدامة إذا قلت الله في السماء يتمنى قطع يدك. تبهتم؟ الرسول يقول: إن الله يضحك لعبد عباده كذا وكذا، والذي يصف الله بالضحك كافر. وهكذا لم يبق لله صفة من صفاته، بحجة أن الله ليس كمثل شيء، ومن شبه الله بعباده كفر. وأوقع الأمة في محنة، أبعدوها عن الله. اسمع بيان سريع: لا تقول الله فوق لأنك حصرته في مكان، ولا تقول أسفل ولا عن يمين وعن شمال، خلاصة لا وجود لله. فهمتم لنا؟ الله عز وجل فوق عرش الرحمن وعلى عرش السواء، والرسول يصف وعرج إليه وطلع. قل لا لا تقل في السماء. المهم يا معشر الأبناء والإخوان، يجب أن نجتمع في بيوت الله في صدق ونتعلم كيف كانت عقيدة رسول الله وأبي بكر وأصحابه، كيف كانت عباداتهم، كيف كانت آدابهم وأخلاقهم، وإلا ما نصل إلى هذا المستوى. إذن سبيل المؤمنين هو ما كان عليه رسول الله وأصحابه، لا روافض ولا خوارج ولا منتن ولا طوائف ولا مسلمون. هل كان لأصحاب رسول مذهب أبي بكر؟ هل كان لهم شيء خاص، طريقة خاصة فيه؟ ما في. ثلاثة قرون ما في هذا. مسلمون، المسلم أخو المسلم، يعمل ويعتقد ما جاء عن الله في كتابه وعن رسوله المبين المفسر له. فمن خرج عن جماعة المسلمين خرج عن إجماعهم وأكلته النار، أما قال تعالى ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، لأنه أعرض عن الحق وجانبه وبعد عن جماعة المسلمين، إما لحب دنيا، إما لعنصرية وعصبية، إما لأطماع، إما لسياسة، إما لكذا، وخرج عن جماعة المسلمين. يتركه الله يوليه ما تولى، لا يرده، لأن أعرض عن علم. والجزاء إذا لم يتداركه الله بتوبة نصله جهنم وساءت مصيرا. هنا اسمع الآية الثانية، ومن يشرك بالله إن الله لا يغفر أن يشرك به، كالمفسر لقوله نوليه ما تولى، لأن الطوائف التي استباحت دماء المسلمين وكفرت المسلمين وأفادتهم عن دين الله وقضى على فتنتهم وحربهم وأذيتهم من عهد علي إلى يوم القيامة، هؤلاء هم الذين يصليهم الله نار جهنم. فقولوا إن الله لا يغفر أن يشرك به لأن تلك الطوائف خرجت ففسدت عقائدها، ما أصبحت تعتقد ما يعتقد رسول الله وأصحابه، وحينئذ اعتموا في أحضان الكفر والشرك، وإن كانوا يعتقدون أنهم المسلمون وغيرهم كافر. هؤلاء يقول تعالى في هذا الحكم العظيم إن الله لا يغفر أن يشرك به. لما؟ أولا الأمر له وإلى لنا نحن؟ لما لا يغفر لمن يشرك به؟ لأنه عاده، لأنه احتقره، لأنه ما وثق فيه، لأنه ما أخذ بهديه ولا بشريعته وسواه بغيره، فهذا يغضب الجبار عنه غضبا لا يزول، بخلاف من زنى أو سرق أو فجر ثم هو مؤمن بالله ولقائه، معتقد ما اعتقد رسول الله وأصحابه، فهذا تحت النظر، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ثم أخرجه أيضا من النار. أهل التوحيد الذين ماتوا على معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإن دخلوا النار ومكثوا في أحقابا مصيرهم إلى دار السلام. والله يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. أما من مات يشرك بالله فهذا عاد الله معاداة كاملة، وسوى به مخلوقاته، بل ورفع درجات المخلوقات إلى درجة الله، فأطاعهم وأحبهم وعصى الله ولم يحبه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أي الشرك لمن يشاء. هذا ملفه تحت النظر، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه وأخرجه من النار. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا ما يرجع. أما سارق زاني عاق كذا في الإمكان يعود ضلال، ما هو بعيد ولا لا؟ كم من إنسان عاش على 45 عام وتركها وإلا لا ومات لا يشرب؟ كم من إنسان يدخن طول حياته وآخر أمره ألقى بالسجارة وتاب إلى الله؟ يشوف. وهنا معاشر المستمعين، وقد حفظتم الآية ولا لا؟ هيا بنا نتناول درسها، وإن بقي وقت فإلى غد إن شاء الله. اسمع، أشرك بالله، كيف أشرك به؟ أي جعل له في عبادته شريكا. تقول فلان أشرك فلان في المزرعة، أشركه في الدكان، جعل له نصيب وإلا لا؟ أولا ربوبية الله عز وجل، وهي كونه تعالى الخالق الرازق المضبط لكل الكائنات، هذا توحيد الربوبية. لا يوجد من خلق مع الله ولو ذبابا أو يخلقها، لا يوجد من خلق مع الله كوكب واحد من بليارات الكواكب. الله تفرد بالخلق والرزق والتدبير للكون كله. فمن اعتقد أن فلانا من الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء شارك الله في هذا فقد كفر كفرا كاملا، كفر بربوبية الله عز وجل. وهذا الشرك فالربوبية نادر عند الأولين، العرب أنفسهم المشركون ما كانوا يعتقدون أبدا أن الله خلق معه خالق آخر أو رزق معه رازق. والرسول يقال له اسألهم قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، ما فيه جواب إلا هذا. أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. ويكفي أنهم يحلفون بالله، ولكن أشركوا في عبادته، ما أشركوا في ربوبيته، أشركوا في عبادته. إذن التوحيد أولا أن نوحد الله في ربوبيته، لا خالق لا رازق لا مدبر. التدبير تعرفونه وإلا؟ المرأة تدبر المطبخ ولا لا؟ تدبير الحياة، يميت ويحيي، يعطي ويمنع، يعز ويذل، يجمل ويقبح، كل الحياة هو اللي يديرها ولا لا؟ في من يحيا بدون الله، في من يوجد بدون الله، في من يموت بدون الله. هذه الربوبية نخص الله تعالى بها، لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا هو. ثانيا أسماؤه وصفاته، لله 100 اسم إلا واحد، كم؟ 99. أكثر المسلمين ما يقولون هذا، لما ما سمعوا كم أسماء الله؟ 100 إلا اسم واحد. لما ما نحظى بهذا؟ هذه الأسماء الحسنى وهي صفات علا، لا يصح أن نسمي باسم باسم الله مخلوقة من مخلوقاته حتى ما نشاركه في أسماء وصفاته. هل يجوز أن تسمي الله؟ أعوذ بالله. تسمي الرحمن؟ هذا الرحمن. إذن أسماء الله وصفاته صفات الله عز وجل. اسمع الرسول يقول إذا كان ثلث الليل الآخر آخر الليل ينزل الرب تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا القائب منا وينادي هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه سؤله، هل من مستغفر فأغفر له. فكل من سأل واستغفر وطلب يحصل على هذا. هذا نزول وإلا لا؟ يضحك الرب تبارك على رجلين قتل أحدهما الآخر ودخل الجنة. أي كفي كبير هذه. اي والله يضحك الرب تبارك وتعالى لرجلين يقتل احدهما الاخر ويدخلان الجنه. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال هذا الكافر يقتل مؤمنا في الحرب في الجهاد ويسلم الكافر الذي قاتل المؤمن فيدخل الجنه فيلتقي مع مقتوله. عرفتم؟ مشرك قتل صحابيا ثم اسلم بعد ذلك يدخل الجنه ولا لا؟ اذا كلاهما يدخل الجنه. والشاهد في كون الله يضحك، لكن لا تفهم او تتصور ان ضحك الله كضحك الكائنات، مستحيل، لان الله ليس كمثله شيء. وكون الجبار عز وجل يضع قدمه على النار لما يسأل هل من مزيد، هل مزيد، ادخل الانس الجن المشركين، وتبقى النار تتطرب فلا تسكت حتى يضع قدمه عليها فتقول قطني قطني قطني. ان شاء الله هذا الدرس غدا ان شاء الله نعيده من جديد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.